صحيفة الحالة الجنائية قبل العرض على الله. حديث أسامة بن زيد أن رسول الله برضو ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يصوم في شعبان أكثر من أن يصوم في أي شهر آخر في السنة. قال أسامة بن زيد: فسألت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أسامة سأل سيدنا النبي عن سر كثرة الصيام في شعبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فشهر شعبان شهر عرض الأعمال على الله، هتعرض صحيفة أعمالك، صحيفة السنة اللي فاتت دي كلها هتعرض على ربنا جل جلاله، وينظر الله فيها: يا ترى ربنا هيشوف عنك ايه؟ معانا فرصة اسبوع، اقل من اسبوع، يمكن السبت الجاي او الاحد هيبقى اول شعبان ويبدأ عرض الاعمال على الله. فرصتك النهاردة انك تظبط الصحيفة قبل ما تعرض على الله. نريد ان نوجه بوصلة قلبك، حرك قلبك الى جهة هذا الهم، يبقى كل همك تظبيط الصحيفة. حضرته مشغول، مرسي عمل ايه وسوى ايه وهيعمل ايه، والتاني مشغول الفلوس والديون، والتالت مشغول مراته وامه والنسوان، والرابع مشغول العيال والامتحانات والنجاح والصوت، والخامس مشغول، والسادس مشغول. هس، كف كل هذه الانشغالات، وجه كل همك هذا الأسبوع إلى تبييض الصحيفة، لأن الصحيفة لو اتعرضت على كده تبقى فضيحة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تبتلينا. أنت محتاج أن توجه كل همك في هذه الفترة إلى إصلاح صحيفتك. الهموم كتير والمشاغل كتير والمشاكل كتير، لكن الآن الواجب اللي المفروض تهتم به ولا تهتم بغيره أن تطهر صحيفتك، أن تبيض صحيفتك. كيف؟ نمرة واحد التوبة، اللهم تب علينا يا رب. وزي ما قلنا كتير ان اللي يقول اتوب من ايه يبقى ده اكبر ذنوبه. انت عارف كويس تتوب من ايه، صح ولا لا؟ تقول لا معرفش، انا ما عنديش ذنوب، الحمد لله بصلي بصوم بقرا قران، لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمره. اقول لك وهي المعاصي بس، الزنا والسرقه وشرب الخمر؟ يعني هو انت ما قعدتش مجلس غيبه كده وطلعت منك كلمه؟ ما كانتش معاصي دي، ونسيت التوبه فبقى تاخير التوبه ذنب يجب ان تتوب منه؟ كدبه، غلطه، عينك وقعت على حاجه حرام، لسانك زل بحاجة حرام، ودنك سمعت حاجة حرام، مفيش في قلبك ذرة كبر؟ اللهم طهر قلوبنا، ذرة كبر محتاج تتوب منها، غرور، عجب، تعالي على الآخرين، رياء، كل دي كبائر أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. فلذلك تحتاج الليلة لتبييض الصحيفة، أول شيء أن تتوب. اللهم تب علينا يا رب، اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة توبة، واغفر لنا ذنوبنا. أن تتوب. اثنين، لكي تبيض الصحيفة أن تسترضي ربك. تسترضي ربك تطلب عفوه ورضاه. طلب العفو بألا ترى لك عملا، أن تدخل على الله بالإفلاس المحض والفقر الصرف. هي دي. أحيانا تجد بعض الناس عايز يتوب النهاردة، تبت بالألطة دي ما تنفعش. لازم تسترضي ربك، تطلب عفوه ورضاه. شوف السيدة عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت إن أريت ليلة القدر فماذا أسأل الله فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله العظيم. صيام وقيام وقرآن وذكر وإطعام واعتكاف والطلب العفو. سبحان الله العظيم. طلب العفو. هي دينا. بقول لك إذا دخلت على ربنا جل جلاله وانت شايف نفسك انك سني وملتحي، انك طالب علم ولا داعية، انك حافظ القرآن ولا مصلي، اذا دخلت على ربنا وانت شايف نفسك مش هيقبلك، يردك. لا يقبل الا من دخل عليه بالفقر والفاقة والحاجة، انكسر، ذل واخضع لله، وادخل عليه بالإفلاس. قل له يا رب أنا ما حلتيش حاجة أتوسل بها إليك، فأتوسل بك إليك. قل له ما عنديش حاجة أتقدم بها بين يدي طلب الرضا، فلذلك أطلب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. أن تسترضي ربك، لأن الإشكال الكبير الإشكال الكبير إن الإنسان يبقى مفكر إن هو وصل لدرجة أكبر من الناس. ده الكبر حين يقع في القلب، إنك تفكر إنك أحسن من الناس أو أكبر من الناس أو أعلى من الناس. قالوا حد التواضع أنك كلما رأيت أحدا ظننت أنه أفضل منك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. وهذا ما علمناه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل أمرنا به الله جل جلاله فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تعيبوا إخوانكم فكأنما عبتم أنفسكم سمى أخاك نفسك. لذلك نريد الليلة أيها الإخوة توجيه بوصلة الهم إلى تطهير وتبييض الصحيفة مرة أخرى بعدما شابتها على مدار السنة ذنوب ومعاصي كبائر وصغائر خطايا وآثام تطهير كل ذلك أولا بالتوبة ثانيا باسترضاء الرب ثالثا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها حسنات. ودلوقتي اللي باقي قلنا أسبوع أو أقل فهتعمل إيه حسنات تشيل كل البلاوي بتاع السنة دي. اللهم اغفر لنا واعف عنا يا رب. فتحتاج أن تعمل طفرة في حياتك الإيمانية طفرة عمل فز. أسبوع ده تغدو مثلا كله صيام كل يوم قيام تختم القرآن في الأسبوع ده مرتين تستغفر كل يوم 100,000 مرة تعمل عمل ضخم عشان يغسل الصحيفة عشان يغسل الصحيفة عشان يطهر الصحيفة عشان ينظف الأعمال السيئة اللي ارتكبتها طول السنة. وده اللي بيقوله بقى نمرة 2 هي كانت نمرة 1 ايه؟ لا تبييض الصحيفة نمرة 1 توجيه الهم إلى تبييض الصحيفة. تبييض الصحيفة دي بثلاث حاجات التوبة واسترضاء الله وعمل الحسنات المحية. 1 تبييض الصحيفة 2 توجيه الهم إلى توفير الوقت لطلب رضا الرب. لو أنا سألت الواد ده اسمك إيه؟ الواد مصطفى محمود يا ابني أنت بتختم القرآن كل 3 أيام؟ لا. طب كل أسبوع؟ لا. طب كل أسبوعين؟ لا. ليه؟ يقول لي مفيش وقت. ولما نيجي ندور على الوقت بتاع عم الشيخ مصطفى نلاقي الوقت كله ضايع. صح يا ابني؟ الوقت كله ضايع. انا كنت قلت لكم القصة المضحكة دي قبل كده مش كده؟ الواد ده معانا قديم من زمان كويس مش ما تهش مع التايهين. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت ان زمان في اخ جالي زمان زمان ها ايام العز ولا احنا عايشين ايام العز دلوقتي الدعوه في فضل الله في اعز ايامها. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بذلك وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. قال لي الولد قال انا عايز اتربى عم الشيخ. قلت له طب اقعد هنا. اديته ورقه وقلم اكتب جدول لنفسك احاسبك عليه وتبعك عليه. تقدر تصوم كم يوم في الاسبوع؟ تقدر تقرا كم جزء في اليوم؟ تقدر تستغفر وتصلي على النبي الأذكار تذكر قد ايه؟ وهكذا اكتب اللي تقدر عليه ونتفق وتبعك. فبقول له تقدر في الذكر تصلي على النبي كم مرة في اليوم؟ قال لي 10 مرات. 10 مرات بحالهم يا مفتري. يا ابني ليه تتعب نفسك كده؟ ده سيدنا ابو هريره كان بيستغفر 12,000 مره. ليه انت تعمل 10 بحالهم وهو سيدنا ابو هريره؟ الشاهد ايه؟ ان هتقدر تستغفر كم مره؟ فبقول له قال لي يعني انت عايز كم مره يعني؟ قلت له 1000. 1000؟ طب الواحد لو قال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم 1000 مرة تاخد وقت قد ايه؟ ربع ساعة، 15 دقيقة. 15 دقيقة دول انت بتضيعهم في مكالمة تليفون، صح ولا لا؟ بتضيعهم في مكالمة تليفون، بتضيعهم في وقفة قدام الباب بقى المسجد ده بعد ما نصلي، تطلع تقف قدام الجامعة وتسلم على ده وتكلم ده كلمة، ضاع ربع ساعة، صح ولا لا؟ ايه ربع ساعة في حياة المسلمين النهاردة؟ تقدر تقول الحمد لله 1000 مرة في ربع ساعة، استغفر الله 1000 مرة في ربع ساعة، تقدر تقول لا إله إلا الله 1000 مرة في ربع ساعة، مش لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عشان كده بقول إيه دلوقتي، تحويل بوصلة الهم إلى تفريغ وقت لله. ابدأ بقى قطع، تلاقي الواد أبو طقية ده يقعد ياكل، يفضل ساعة ياكل، الأكل محطوط قدامه وياكل ويشرب ويمدد ويلم رجليه ويقوم ويقعد وينقي ايه يا عم؟ ينبغي لطالب الآخرة العبد الرباني أن يكون سريع الأكل، سريع الشرب، سريع الكلام، سريع المشي، سريع القراءة، سريع الكتابة، ما فيش وقت. عايزين نفرغ وقت من وقت الأكل، وقت من وقت النوم، وقت من وقت الاختلاط بالبشر، ونفرغ قد 6 ساعات يوميا لله. دول بتوع ربنا. نقضي 2 ساعة قرآن، ونقضي 1 ساعة ذكر، ونقضي 2 ساعة صلاة. فرغ وقت لله. الذكر والشغل والعبادة محتاجة وقت، وانت شاغل وقتك كله بكلام فارغ، ضيع وقتك كله ما بين التليفون والتلفزيون والمكالمات والمناقشات والمجادلات والمهاترات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء، اللجاجة في الكلام، إنك تقول له الملاحاة اللي هي كتير اليومين دول، اللي بقى مزاج كتير من الناس قاعد قدام التلفزيون يتفرج على الملاحاة دي، جايبين 2 وده عكس ده وقاعدين يشدوا قصاد بعض، وقاعد واحد بيلعب بال2 وانت قاعد تتفرج على 3، هو ده اللي بيحصل؟ وتضيع قدام البرنامج ده 2 ساعة، وقدام البرنامج ده 2 ساعة، وتطلع تنزل الصبح تقعد تتكلم مع ده 2 ساعة ومع ده 2 ساعة. ملاحاة، فقدت بيتا في الجنة مع النبي. فضي وقتك، فرغ وقت لله سبحانه وتعالى. توجيه بوصلة الهم، أن يكون همك تطهير القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. صليت على سيدنا النبي، زيدي النبي صلاة. أيها الإخوة، أخطر ما تحمله قلبك. قلبك ده محل نظر الرب، الله جل جلاله ينظر إلى قلبك. قلبك أنت تحديدا، وانت وانت او انت ينظر الى قلبك. الكلمه اللي انا قلتها لكم هنا مرتين قبل كده قريب، يعني في اخر مرتين جينا فيهم، لما قيل لاحد السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لما ربنا مطلع على قلبك الآن ماذا يرى الله في قلبك؟ إيه الهم اللي ربنا شايفه في قلبك دلوقتي، دلوقتي حالا وإحنا قاعدين كده؟ طيب بناء على هذا الذي يراه في قلبك، تراه يرضى عنك أم يمقتك؟ عليه، على هذا الذي أنت فيه. هو ده يا شباب، هو ده يا إخوة المطلوب تحويل بوصلته، تطهير القلب مما لا يرضي الرب. بدل ما انت مشغول مشاكل مع مراتك في نظافة البيت، او في شغلك في نظافة المكتب، او مع الجيران في نظافة الشارع، نظف قلبك، انشغل، انشغل بهذا، اجعل هذا همك. همك ايه اللي في قلبي؟ في قلبي حب الرياء والسمعة، بحب ان الناس تحبني وان الناس تمدحني وان الناس تشكرني وان الناس تخدمني وان الناس، ده آفة في القلب، آفة في القلب. ولذلك كان مما يجب توجيه بوصلة الهم إليه الخلاص من الناس. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم رد عنا أذى الناس، اللهم اكفنا شر الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وهل أضر على الناس من الناس؟ لذلك انت قاعد مشغول بالناس وأحوال الناس ورضا الناس، المطلب توجيه هم القلب أولا ألا تنشغل بمشاغل الناس. الناس النهاردة مشاغلهم الكهرباء بتقطع، والمية غليت، والبوتاجاز مش عارف بقى ايه، ولا سيبك من المشاغل دي. طب ازاي اقدر اسيبني من المشاغل دي والهموم دي وانا عايشها، انا عايش فيها بعاني منها كل يوم؟ التوحيد، التوحيد. عقول وقلوب الناس بيد من؟ الارزاق بيد من؟ اليس إذا انشغلت بالله كفاك ما أهمك، ولا ما يكفيكش؟ قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قولوا بلى، بلى، بلى كاف. ويخوفونك بالذين من دونه، كل ما دون الله دون، دون. ليه تنشغل بالدون؟ انشغل بالله وهو يكفيك، هو يكفيك كل ما أهمك. هو ده التوحيد، تعلق القلب بالله وحده. مش ان احنا نقعد نتكلم بقى في الرد على المبتدعة والجهمية مش انت، مش شغلتك دي، مش ده اللي انت تتعلمه. انا عايزك تتعلم التوحيد العملي الواقعي اللي ينفعك في المواقف. لما يحصل موقف زي كده، تعلق قلبي بالله، اعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك. فالشاهد هنا توجيه بوصلة القلب إلى الخلاص من الناس، إنك تتخلص من مشاغل الناس وهموم الناس ورأية الناس، وإنك تركز على صلاح حالك وحدك شخصيا. ولعلك إن انصلح حالك أصلح الله بك حال ناس كثير. إن انصلح حالك لعل الله يرفع بك بلاء عن ناس كثير. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن الصدقة، قال له في النهاية: كف أذاك عن الناس يكن صدقة منك على نفسك. بس انت كف، ما تنشغلش بالناس، فلان قال وفلان عاد وفلان عمل وفلان سب وفلان عنده وفلان ما عندوش وفلان راح وفلان جه. أسكت. من توجيه بوصلة الهم أن تحمل هم الكف عن الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا يا رب. اهي دي حاجة محتاجة انك تشيل همها. ازاي اقدر ابطل معاصي؟ اللهم قنا شر ألسنتنا. ازاي تقدر تبطل كلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. فين الصمت في حياتك؟ فين الصمت؟ فين السكوت؟ فين كف اللسان؟ قال: وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان. إنك تتقي الله في كل كلمة تقولها. قال: منذ بلغت لم أتكلم بكلمة إلا وأعددت لها جوابا. إن قال الله لي: لما قلت كذا؟ أقول لكذا وكذا. حضر بقى لكل كلمة جواب. انت قلت كده ليه؟ شوف هتقول ايه جواب الكلمة دي. شيل الهم ده. ازاي تقدر تحفظ بصرك؟ اللهم ارزقنا غض ابصارنا وحفظ فروجنا. والبلاء حولك من كل مكان، مما عمت به البلوى في هذه الأيام فتنة النظر، في التلفزيون، في الجرائد، في الإعلانات، في الشوارع، في على النت، في الشوارع نفسها، البشر اللي ماشيين. سبحان الله العظيم. كنا رحنا عرس مجاملة لأحد إخواننا في قرية في أدغال الريف، قرية عجيبة جدا. وفي القرية فوجئت برضو التبرج والسفور والبنات اللي لابسين بنطلونات ضيقه وكذا، فتعجبت قلت ازاي الكلام ده في القرية دي. قالوا: مش هو وصل التلفزيون هنا؟ ادام وصل التلفزيون هنا يوصل الفساد هنا. شافوها في التلفزيون، شافوا الكلام ده في التلفزيون. طب مين اللي جاب لهم اللبس ده؟ طب ازاي الرجل الفلاح الفقير الغلبان ده سايب بنته بالطريقة دي، ماشية بالطريقة دي؟ ذهبت الغيرة من النفوس والقلوب. اللهم اهد المسلمين، اللهم تب على كل عاصم مسلم. الشاهد ايه؟ ازاي تقدر تغض بصرك؟ ده قالوا غض البصر عن ايه؟ قالوا غض البصر عن مباني الظلمة. تصدق بقى انك ما تشوفش بيت واحد ظالم تبص عليه، دي تفسد قلبك. عشان كده لما ربنا جل جلاله امر بغض الابصار قال: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إنك تبص على عربية واحد ظالم أو على بيت واحد ظالم أو على أرض واحد ظالم ده يفسد القلب. وعموما النظر إلى زينة الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الرب. والكلام ده قلناه قبل كده في قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا، وغزاها وقد طابت الثمار وأورفت الظلال، فأنا إليها أصعر، بميل رقبته كده الصعر ده وبيبص على الثمار الطيبة والظلال الوارفة، فمع النظر إلى الظلال والثمار ما خرجش مع سيدنا النبي. فالنظر إلى متاع الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الرب. وجه بوصلة قلبك إلى الكف عن الذنوب والمعاصي، وجه بوصلة قلبك إلى الإفاقة من الغفلة. لما نيجي ننظر النهاردة، رجب أوشك ينتهي، مرت سنة 350 يوم، حاسس ان في سنة عدت من عمرك، سنة عدت من حياتك، سنة قربتك للقبر خطوة، سنة انقصت من صحتك، سنة انقصت من فرصة رفع درجاتك في الجنة، سنة 350 يوم او 350، كل الايام دي في كل لحظة منها كان عندك فرصة انك تبقى في الفردوس الاعلى. كل ده فات وانت النهاردة واقف، محتاج انك تفوق، تصحى، تتوب من الغفلة، تبدأ تظبط حالك وحياتك. طب استدرك اللي فات ده ازاي؟ ازاي استدرك 12 شهر فاتوا؟ في ال 12 شهر دول كنت محتاج اختم فيهم 52 ختمة، لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحذبون القرآن، يختمون القرآن كل اسبوع مرة، والسنة فيها 52 أسبوع الهجرية، فختمت كم مرة من 52؟ ها؟ 42؟ طب ده فاتوا 10 بس. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا. الإفاقة، توجيه للإفاقة من الغفلة بمعرفة مرور الزيادة والنقصان من الأيام، إدراك إن كل لحظة بتمر فيها فرصة مهمة، مطلوب إنك ما تضيعهاش بل تغتنمها للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. توجيه بوصلة القلب إلى تنمية الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله، الحديث بقى، فمن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصلاة دعي من، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من كل هذه الأبواب من ضرورة يا رسول الله، فهل سيدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت منهم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أنا عايز أقول دلوقتي، يا ترى لما تيجي يوم القيامة وأبواب الجنة الثمانية، باب الصلاة، باب الريان، باب الزكاة، باب الجهاد، باب باب باب، أنت هتدعى من أنهي باب؟ ها؟ سيدنا أبو بكر لم يرضه أن يدعى من باب واحد، بل قال له يا رسول الله أنا عايز أدعى من كل الأبواب دي. سيدنا أبو بكر يقف كده، والثمان أبواب، أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر، أنت هتدعى من أنهي باب؟ من أنهي باب؟ ابدأ من دلوقتي بقى، اجعل همك باب وركز عليه ان الباب ده يتفتح لك عشان تدخل منه. اشتغل على باب، ركز في باب، وبعدين ابدأ بقى دور على الابواب التانية جنبي، بس خليك مركز في الاصل على باب واحد تدخل منه، احسن تيجي في الاخر ما تلاقي لك شباب، تبقى مصيبة. ولا ما تبقاش مصيبة، دي تبقى مصيبة كبيرة، دي مصيبة، دي مشكلة، لانها يا جنة يا نار، وما فيش فرصة تانية. يعني لو ما عرفش يدخل الجنة هيروح فين؟ هيروح النار. واذا دخل النار ما ينفعش يقول يا رب انا غلطان هاعيد من الاول، مفيش. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ركز على باب من أبواب الجنة افتحه لنفسك، شق طريقك، وبعدين اشتغل على بقية الأبواب. تحاول يعني نقول ايه، ان بعض الناس، اقعد يا اخي، يا ابو تليفون احمر انت لو سمحت، جزاك الله خيرا، شكرا يا اخي، اقعد يا اخي، جزاك الله خيرا يا اخي، صليت على رسول، زيد النبي صلاة. هم قالوا لكم ان الصلاة على النبي بدعة كمان؟ الصلاة على النبي بدعة؟ الصلاة على النبي سنة؟ امال انت ما بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بعض الناس بابه للجنة القرآن، هو مشغول بالقرآن، حفظ القرآن وتلاوة القرآن ومراجعة القرآن، بيختم كل ثلاثة أيام، كل يوم 10 أجزاء، ده بابه، دي شغلته، ده همه، ما يبطلش لسانه، مش ساكت. تنفع في الباب ده؟ طيب يا رب اكرم يا رب. قال لك لا، كل ثلاثة أيام ده أصلا الشغل بتاعي لازم دماغي تبقى مشغولة طول الوقت فمش هتنفع معي. طيب بلاش دي، تنفع في الصلاة؟ تصلي كل يوم 300-400 ركعة؟ لا لا، أنا عندي ديسك ظهري بيوجعني، مش الصلاة. طب الصيام إيه رأيك؟ تسرد الصيام زي سيدنا طلحة، سرد الصيام 20 سنة، صايم ما بيفطرش إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. لا صراحة أصعب حاجة علي الصيام، وخصوصا أنت عارف أنا ما عندناش تكييف في البيت والجو حر اليوم، فبلاش. طب بلاش الصيام، تنفع؟ أمال تنفع في إيه؟ تنفع في الصدقة، تتصدق بمالك كله 4 مرات زي سيدنا أبو بكر الصديق. لا لا، أنا مشكلتي الفلوس يا ابني، شوف لك باب تدخل منه، أثبت لنفسك بابا فيما تصلح. فاكرين الراجل اللي ربنا رزقه مبلغ، فقلنا له يعني اتصدق، قالوا مبلغ كبير كده مرة واحدة 500,000 جنيه، فقلنا له تصدق، قال طيب ماشي إن شاء الله أنا هدي الجمعية الشرعية 10 جنيه كل شهر كفالة يتيم. في ناس كده، إن هو وكان الإنسان قتورا، يقول خلاص أنا أختار باب الصلاة إن شاء الله هصلي 5 أوقات. يا راجل 5 أوقات؟ طب ده الفرض. قال الله ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. قضية مش في الفرائض بس، ده لازم تصلح الفرائض وإيه؟ وتزود النوافل. بعد ما تصلح الفرائض زود النوافل، يعني صلح الفرائض 5، الصلوات 5، وزود النوافل جنبهم بقى، زود النوافل. فالشاهد نعم يا أخي، قل له يصلي الفجر، اللي ما بيصليش الفجر ده مش تبعنا. العلماءنا أجمعوا على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها، فهو كافر. يعني اللي بينام الساعة 1 بالليل والفجر على 3:10، فعارف إن هو إذا نام الساعة 1 مش هيصحى، يبقى كده متعمد إنه يضيع الفجر. إلا صلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين، اللي ما يقومش الفجر على طول يقول لنفسه إيه؟ أنا منافق، أنا منافق. اوعى تضيع صلاة الصبح أبدا. والعلماء أثبتوا على إن اللي بيبقى سهل عليه صلاة الصبح تسهل عليه بقية الطاعات، لأن الصبح بركة اليوم. يذكر أن ابن عمر وكان معه ابنه سالم، كان يجلسان عند عند مين؟ كانوا قاعدين عند مين؟ عند الحجاج بن يوسف الثقفي. أنا فكرتكم معايا أتاركوا سرحانين. طب صلوا على الرسول، صلي. كان يجلسان عند الحجاج بن يوسف الثقفي، فأدخل عليه رجل قيل هذا من الخوارج، فقال يا سالم خذ هذا الرجل وأمر الحارس أن يضرب عنقه. فأخذه سالم بن عمر وخرج إلى الباب، باب الخيمة التي كان يجلس فيها الحجاج، وسأل الرجل هل صليت الصبح؟ قال نعم. قال انطلق إذن. ففر الرجل، ثم دخل سالم فقال له الحجاج هل قتلته؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن أبي هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان الله، وأنا لا أخفر رجلا في ضمان الله. فضحك ابن عمر وقال إنما سميتك سالما لتسلم، إن شاء الله تسلم. عارفين قصة إن شاء الله تسلم دي برضو ولا أقول؟ ما أنتوا بتحبوا الحكايات. أكمل برضو؟ طب صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. قال له إنما سميتك سالما لتسلم. فاللي بيصلي الصبح في إيه؟ في ضمان الله. خلاص أنت في الضمان، في فترة الضمان لحد الصبح تاني يوم. فلذلك تلاقي اللي بيصلي الصبح يومه اتظبط، إلا إذا صلى الصبح واحد يقول لي بالعكس والله اليوم اللي بصلي في الصبح اليوم كله بيتلخبط. ليه؟ لأنه صلى رياء أو صلى فأصيب بالعجب والغرور بالصلاة فيتلخبط يومه، يكيله الله إلى نفسه. عرفت يومك بيتلخبط ليه بقى؟ لأنك أنت لما صليت قلت شوف، بصيت في الصف فين الشيخ فلان، تلاقيه نايم. إحنا اللي بنصلي مش المشايخ، هم يقولوا إحنا نعمل. إصابتك بالغرور ده، العجب ده، رؤية النفس دي، الغيبة القلبية لغيرك ده، هي اللي بتفسد يومك. تبقى بدأت يومك بمعصية مش بطاعة. عشان كده السيدة عائشة قالت عجبت لمن نام عن صلاة الصبح كيف يرزق، كيف يرزق؟ لأن ميكائيل بعد صلاة الصبح بيقعد يوزع ما كتب الله من الأرزاق، يوزع وانت نايم. أيضا توجيه الهم إلى المحاسبة الدقيقة. مشكلتك يا مصطفى، عارف مشكلتك ايه؟ مشكلتك انك بتقيس نفسك على فلان وفلان وعلان من الناس اللي حواليك، فشايف نفسك احسن منه، انا كده كويس. لكن الصح انك تقيس نفسك على ابو بكر الصديق. لما نيجي نقيسك كده على سيدنا ابو بكر تطلع انت احسن ولا سيدنا ابو بكر؟ يا راجل لا لا، قول الحق. قال ايه؟ قال كلما نظرت الينا الى احوالنا مع احوال السلف وجدت اننا في جنبهم سراق. انا لما اجي اقيس نفسي لسيدنا ابو بكر اطلع حرامي، اطلع نصاب، صح ولا لا؟ اطلع فاجر، فاسق، مجرم. انت مع ابو بكر تطلع ايه؟ عشان كده مشكلتك انك بتقيس نفسك على بطرس وجرجس وحنة، تقول انا احسن من غيري، الحمد لله على كده، ده انت تحمد ربنا ان انا بصلي. ينفع؟ هي دي المحاسبة الدقيقة، انك تحاسب نفسك. انا صراحة بقول ان في منازل في مدارج السالكين لازم كل فترة كده اقراها مرة تانية واقعد افكر واخبط دماغي في الحيطة. شايف الزرقان ده من الحيطة؟ انك انت يقول ايه في منزلة المحاسبة؟ ان تقايس بين نعمة الله وجنايته. أو الواد مهران ده لو قايس بالنعم ربنا عليه وجناياته في حق الله يخبط دماغه في الحيطة. ايه اللي انا بعمله ده؟ ان ربنا انعم عليك ب و و و وانت بتعمل وتعمل وتعمل، بقى هو ده مقابلة نعم ربنا؟ أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، تحويل وتوجيه بوصلة القلب إلى دقة المحاسبة. ما تسيبش نفسك كل يوم. احنا قلنا في خمس كلمات بعد صلاة الصبح يوميا، مش كده؟ المشارطة المشارطة والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة والمعاقبة. مبلمين لي أول مرة تسمعوا الكلام ده؟ نحن قلنا 3242 مرة. أقول تاني يبقى 3243. صلى على الرسول صلى. يا عم الحاج صلى على النبي. بالله عليك تصلي على النبي. طب زيد النبي صلى. زيد صلى على النبي. يا راجل يا سني ارفع صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المشارطة تصبح الصبح وانت قاعد في المسجد. كان محمد بن المنكدر يقول لنفسه بعد صلاة الصبح: لماذا تريدين أن تخرجي من المسجد؟ اسمك ايه؟ هشام. جربت يا هشام انك هنا في الجامع ده تروح زانق نفسك في الحتة دي كده بين المنبر وبين الحيطة، زانق نفسك كده وماسك نفسك من خناقك، وقعدت كده تقول لنفسك انت عايزة ايه؟ انت هتوديني في 60 داهية، ما تسكتي يا نفسي بقى. جربت تعمل كده مع نفسك؟ تزنق نفسك في الحيطة نو؟ كان محمد بن المنكدر يقول: لماذا تريدين أن تخرجي من المسجد؟ لكي تنظر إلى دار فلان ودار فلانة. والله لن تخرجي من هذا المسجد حتى تقرأ القرآن مرة. هو ده الشغل مع النفس. بعد الفجر جاي حضرته الشيخ محمود ربنا يكرمه ويبارك له في صحته يا رب العالمين والسامعين. أنا مش عايزين يقولوا آمين ليه؟ الشيخ محمود ده ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويعافيه، 50 سنة دعوة دلوقتي، أكتر من 50 60 سنة دعوة الرجل ده، والآخر يجي شوية مش عارف إيه يتنططوا يعني، فربنا صبروا علينا والله الشيخ محمود. فالشاهد ايه يا اخوة؟ الشيخ محمود بيشتكي من المسجد فاضي في الفجر، ده حتى اللي جايين يصلوا جاي يصلي وهو قافل عينه نص قفلة، يعني احسن النوم يضيع من عينه، يجي حد يكلمه يقول له قابلك في الظهر. عايز يفضل نايم لحد ما يرجع تاني. السلف ما كانوش كده، كان لما يجي يصلي الصبح خلاص افتتح يومه، افتتح يومه هيبدأ يشتغل. لذلك قبل ما تخرج من المسجد مشارطة، قاعد تشترط على نفسك، تقول لنفسك انا هديكي راس المال 12 ساعة من 6 الصبح ل 6 بالليل، وهديكي الأدوات اللي هي الجوارح، اللسان والعينين والأذنين واليدين والرجلين والقلب والعقل، دي الجوارح، دي الأدوات اللي تستعملي بيها رأس المال، على أن تسلميني في آخر اليوم الجنة. اشترط على نفسك، نفسك تقول لك الجنة. طب صل على النبي. قول لها خلاص ما فيش خروج من الجامع. تقول لك والشغل؟ ده مش مهم الشغل، هيرفدوك. اترفد وهتاكل منين انت والولية؟ اموت من الجوع، لكن مش خارجين من هنا الا بالشرط ده، اسلمك راس المال والادوات وتسلميني الجنة. تقعد كده نفسك تقول لك قوم روح الشغل. لا، نتفق الاول. مش هتفق معاك، خلاص مفيش خروج. شوية ونفسك تقول لك قوم روح شوف شغلك. نتفق في الآخر هتوافق. ماشي، ما هي نفسك عارفاك ان انت بتاع كلام وأونطجي، ويا ما اتفقت وخلفت عشان كده من أخطر الآفات أن تعود نفسك أن تعزم على العمل ثم لا تعمله. يا نهار أبيض يا أحمد يا ماهر، طريق طويل أوي صحيح، ربنا وصلنا الجنة. إيه اللي جابك هنا يا أحمد يا ماهر؟ اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. ما تجيبه معاك يا عم، صلى الرسول صلي. الراجل ده جاي من الهرم. لا لا لا لا لا، ما شاء الله ما شاء الله. أبا يوسف ربنا يرضى عنكم والله ويجزيكم خير، الشباب دول جايين من الهرم ربنا يكرمهم والله. جزاك الله خير يا أبا يوسف، صلى على الرسول صلي. زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام أحمد كان عنده، كان عنده أحد تلاميذه بيزوره، وتلميذه ده روح بمجرد ما وصل البيت فوجئ الباب بيدق. مين؟ قال له أنا أبو عبد الله، أنا أحمد، أحمد بن حنبل. ففتح الباب قال سبحان الله، أبا عبد الله ألم أكن عندك الساعة خيرا؟ قال لا، قبل أن تأتيني كنت قد عزمت أن آتيك، وأنا لا أحب أن أعود نفسي أن أعزم على الشيء ثم لا أفعله. هي دي مشكلتك، إنك بتعزم إنك هتصوم بكرة الاثنين وبعدين ما تصومش، إنك تعزم دلوقتي إنك هتبدأ تحافظ على صلاة الفجر وبعدين ما تصليش، تبدأ تحفظ القرآن وبعدين ما تحفظش. لما نفسك تتعود منك انك تعزم وما تعملش وتعزم وما تعملش وتعزم وما تعملش، بعد كده لما تيجي تعزم نفسك تقول لك ايه؟ اعزم، ما هو مش هيعمل، سهلة. لذلك احنا درسنا بعنوان تحويل بوصلة الهم، ان احنا نوجه البوصلة بتاع الهم دي من محركات القلوب الى، قلنا نمرة واحد ايه؟ تبييض الصحيفة. تبييض الصحيفة يعني ايه؟ الاعمال هتعرض في شعبان على الله، صحيفتك هتعرض فيها سواد كتير، عايزين نبيض السواد ده. قلنا تبييض السواد ده بثلاث حاجات، حد فاكر؟ التوبة، واسترضاء الله، وإتباع السيئة الحسنة. التانية في تحويل البوصلة توفير الوقت، إنك توفر وقت لعبادة ربنا. قلنا بقى يجي 15 حاجة مش هنعيدهم عشان الناس. وصلنا إلى دي الأخيرة عشان نصلي العشاء. إيه؟ الدقة في محاسبة النفس. يا إخوة لازم تبقى عارف إن نفسك ملوعة، بتضحك عليك، بتخدعك. النفس، إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عشان كده فاكرين زمان لما قلنا إيه؟ جيب كراسة واكتب فيها عيوبك وذنوبك ومعاصيك وآفاتك والخطة للتخلص من العيوب والذنوب والآفات والمعاصي. نفسك تقول لك لا دي بدعة، والرسول كان بيأمر الصحابة يكتبوا ذنوبهم. ما تصدقش محمد حسين ده تمشي وراه برضو؟ لا مالكش دعوة بيه ده. تقول لا هكتب. تقول لك ما ينفعش الكراسة تقع في يد حد تبقى فضيحة، برضو هكتب. لو كتبت هتبقى مصيبة، مراتك هتمسك الورقة دي وتزلك بيها بعد كده. هكتب. تقول لك طب اكتب، بتبص على النسوان هتضحك عليك، نفسك تضحك عليك. احنا مش عايزين دي، انا عايزك لما تيجي تكتب مسألة النظر تكتب توغل ابحر الى اغوار النفس. ايه الدافع؟ لو انت عرفت الحقيقه ان زوجتك اللي في البيت طيبة وطاهرة، واللي انت بتشوفه ده افترسته العيون قذرة دنيسة. عشان كده سيدنا النبي علمنا في مواجهة المتبرجات انك تعمل ايه؟ العنها. الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَات. قال لك العنها، لاني قلت لك ان اكبر من زنا النظر ان صدرك ينشرح بكده بالنظر ده، اكبر من الزنا انك تبقى راضي ان ربنا بيعصى، دي اكبر. فلذلك الرسول وجهك عشان تنكر انك تعمل ايه؟ العنوهن فانهن ملعونات. دي ملعونة، واللي في البيت عندك الغافلات المحصنات. فعشان كده تقول لنفسك طب ايه اللي بيخليني اتوجه للقذارة واترك الطهارة؟ لان القلب مسخ الى قلب كلب، القلب بقى قلب كلب. فعشان كده مش العلاج، مش اقول لك غض بصرك ازاي، العلاج انك انت تعالج قلبك بقى، هي دي المحاسبة، الدقة في المحاسبة. ما تخليش نفسك تلعب بيك، نفسك تضحك عليك، نفسك تلعبك، وإنما أصدق نفسك. قال وإنما تشك المحاسبة على من ليس لديه نور البصيرة وسوء الظن بالنفس وتوفيق الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. لو واحد بصيرته مش منورة، لو واحد بيحسن الظن بنفسه، معجب بنفسه، لو واحد مش موفق، عمره ما يعرف يحاسب نفسه صح. لكن المشكلة الكبيرة انك ما بتحاسبش نفسك اصلا. اللهم وفقنا لمحاسبة النفس. اقعد وفضي وقت وحاسب نفسك. نمرة واحد المشارطة، اتنين المراقبة. انت اشترطت على نفسك هديك رأس المال والادوات وتسلميني الجنة، اخرج بقى راقبها. كل ما نفسك تيجي تبص على حاجة احنا مش متفقين، كل ما تيجي تسمع حرام احنا ما اتمناش على كده. المجاهدة، جاهد نفسك انك ما تغلطش. بعدين المحاسبة، حاسب نفسك عملت ايه، وبعد كده المعاقبة، عاقب نفسك اذا لقيت نفسك مقصر. الشيخ محمود عايز يورطني ويقول لي افتح مدرسة ربانية هنا في مركز بدر، وانا بقول له اصبر علينا عم الحاج محمود ربنا يكرمك، لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده انا شايف ان عندكم ناس كتير تقدر تقوله وتقدر تعمله، لكن البداية انك تعمل ونكتل مجموعات تتوافق في المحاسبة وتتعاون على المتابعة، ويبقى المسجد ده مليان وبيشغي ليل ونهار في الشغل للوصول الى الجنة مش اكتر. ليه المسجد ده فضي؟ جاي لكم بكرة ان شاء الله الشيخ علي نصر، وبعد منه الشيخ سمير مصطفى من اخواننا الطيبين من المدرسة، فانصحكم ان شاء الله باذن الله تعالى الشيخ علي نصر، وبعد منه الشيخ حسن العدوي، بعدين الشيخ مسعد انور، الشيخ احمد صدقي، الشيخ سمير مصطفى، دول كلهم اخواني واحبتي مدرسوا المدرسه الربانيه. فباذن الله تعالى عايز كل يوم اشوفكم هنا باذن الله تعالى، اتفقنا؟ كل يوم المغرب باذن الله تعالى هتسمعوا من هؤلاء الناس باذن الله تعالى نفس النموذج في الوصول الى العبد الرباني الذي يرضى الله عنه ويدخل الجنه. اللهم ارزقنا الجنه. طب هو احنا عايزين ايه غير الجنة؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا الى الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم بكرة وعشية. اخوتي والله انا احبكم في الله، واسأل الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شعبان على الابواب، وشعبان شهر خطر، انا بسميه شهر الحياء من الله. ان الانسان طول شهر شعبان وهو حاسس إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طفأ المصباح على قوم فصبروا إلا غفر لهم أجمعون. فدي بشرة خير. طفوا المصابيح، طفوا تليفوناتكم يا جماعة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. المكيفات هتشتغل بقى ونبدأ الدرس بقى. صلى على رسول صلى. بقول ان شهر شعبان شهر الحياء من الله. بحس طول شهر شعبان طول ما صحيفتي معروضة كده والله ينظر فيها وانا مش قادر ارفع راسي للسماء اقول له ايه. لما يسألني عبدي لما عصيتني، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. إخوتي في الله توبوا إلى الله، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. إخوتي أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.